في اليوم 16 من شهر سبتمبر سنة 1971 سجلت بدرية السيد عدة مواويل لحلقات بدارة، منها ولا تعاشر، ابعد عن السو، ابعد